وأنا لكم ناصح. وسرت حمزه ربنا ما كنتش نفسنا حمزه. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. الله الله الله الله الله الله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الله الله أكبر. الله الله الله الله. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله الله الله الله الله الله. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. يا سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتجادلونني في أسماء سميتموها الله. يا سلام. سميتموها أنتم الله أكبر. فانتظروا الله الله اكبر كده كويس كويس الله الله الله سجدنا عيد الله اكبر السلام الله والذين معه برحمة منا الله الله الله الله نعم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الله الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقطعنا دابر الذين كذبوا وإلى ثمود أخاهم صالحا الله أكبر قال يا قوم الله الله الله قد جاءتكم بينة من ربكم الله أكبر يا سلام الله الله الله الله الله يا سلام هذه ناقة الله لكم آية الله الله أكبر فذروها تأكل في أرض الله يا سلام يا سلام جميل تعليق النبي يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب أليم. الله صل على وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. الله الله أكبر. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. الله يا سلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله قد جاءتكم بينة من ربكم. يا سلام يا سلام. اللهم صل على النبي. هذه ناقة الله. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. يا عيني. الله الله. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها. يا سلام. الله الله الله. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. نعم. ويك عليك يا الله. الله الله الله. الله عليك. وإلى ثمود أخاهم صالحا. يا سلام. الله أكبر. الله الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم. الله أكبر. هذه ناقة الله لكم آية. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. فذروا تاكل في أرض الله. الله. يا سلام. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الله أكبر. الله الله. واذكروا وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يا سلام. وتنحتون الجبال بيوتا. جميل تعليم. الله أكبر. نعم. الله الله. فاذكروا آلاء فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله أكبر. قال الملأ الذين استكبروا من قومه تضعفوا لمن آمن منهم. تعريف. الله الله الله. يا سلام. لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك. الله. الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. يا سلام. الله أكبر. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يا سلام. الله أكبر. فعقروا الناقة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يا سلام. لا إله إلا الله. فأخذتهم الرجفة. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله فتولى عنهم. يا سلام. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. الله الله الله الله الله. ونصحت لكم ولكن لا تحبون اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي يا سيدي، يا صلاة النبي يا مولاي. الله يشوف لك حالي النبي يحضرك. فتولى عنهم. الله نعم فتولى عنهم. يا سلام يا شيخ، الله يفتح عليك. يا سلام يا سيدي، الله اكبر. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. الله يا عيني. الله الله الله. ونصحت لكم ولكن لا تحب بون الناصحين. الله يا سلام. يا سلام. الله يفتح عليك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. يا سلام يا سلام يا سلام. الله أكبر. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أنتم قوم مسرفون. يا سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. إنكم لتأتون الرجال شهوة بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أنتم قوم مسرفون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم. تعليم. الله أكبر. إنهم أناس يتطهرون. يا عيني. يا سلام. فجينا. يا عيني. الله. الله الله. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. عيني. فنجيناه وأهله إلا امرأتك إلا امرأته كانت من الغابرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان الله أكبر. السلام. الله الله الله. فأنجينا. الله الله الله. فأنجينا عيني. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر. يا سلام يا سلام. الله أكبر. وإلى مدين أخاهم شعيبا. يا سلام. الله الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله الله أكبر. الله صل على النبي. الله الله صل على النبي. الله الله الله يفتح عليك يا رب. السلام. قد جاءتكم بينة من ربكم. عيني. الله الله الله الله. فأوفوا الكيل. يا سلام. فأوفوا الكيل والميزان. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جميل. تعليق. يا الله أكبر. يا سلام. الله الله الله الله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يا سلام. الله أكبر. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يا سلام. الله أكبر. الله يفتح عليك. انا بديتي كلها بقدرها بقى الرسول المبارك. ايه رايك في الموضوع ده؟ يا سلام. والى مدينه تانية. والى مدينه اخاهم شعيبا. حياة النبي دي كان بنفس الطريقة. الله أكبر. الله أكبر. مش مهم الكلمة. الله أكبر. الله أكبر. وإلى مدين أخاهم شعيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله دي عشان نحن. الله أكبر. في حاجة من عندك انت بقى. الله أكبر. وإلى مدينة أخاهم شعيبا. وإلى مدينة أخاهم شعيبا. الله يا سلام. الله أكبر. مع سيدنا عشر. الله أكبر. صلاة الليل. الله يفتح عليك. الله أكبر. قال يا قوم اعبدوا الله. يا سلام. الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما الله. والله احنا ما عندناش خالص. خلاص النبي يا رجل لو رجعش قد جاءتكم بينة عليك. يا سلام. يا نور النبي شو ده فيك الله. والله الله الله الله الله الله. يا سلام. فأوفوا الكيل والميزان. يا سلام. يا سلام. عليك. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لكم خير لكم الله الله الله الله. الله الله الله يفتح عليك. يا سلام. اللهم صل على محمد. الله اكبر. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. عيني الله الله توعدون وتصدون عن سبيل الله من من آمن به وطابقون لا عوجا. الله الله أكبر. جميل. الله تعليم. الله الله الله. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. عيني وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. الله الله الله فاصبروا. الله يا سلام. فاصبروا حتى يحكم الله.